لا نزال نتابع ما كتبه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كلامه حول مسألة إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا اتصف بهذه الصفة، وأنه سبحانه وتعالى مباير لخلقه، وأنه جل وعلا متفرد مباين لخلقه سبحانه لا كما زعمت الحلولية والاتحادية من الجهمية وغيرهم الذين يزعمون أن الله في كل مكان، يعني بذاته سبحانه، والذي عليه سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه جل وعلا هو مع خلقه معهم، يعني بعلمه سبحانه. والآيات التي جاءت في كتاب الله تدل على ذلك، حيث إنه سبحانه وتعالى لما ذكر مسألة المعية بدأ الآية بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المعية معية علم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو جل وعلا وإن كان فوق عرشه إلا أنه لا يخفى عليه مما يجري في هذا الكون من شيء، فهو سبحانه وتعالى العليم، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. ولهذا استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت على ذلك بما كان سببا في نزول صدر سورة المجادلة، لما جاءت خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زوجها أوس بن الصامت وما كان بينهما وما وقع بينهما، حيث ظاهر منها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض إليه حالها وتبين أن ما لحقها من كرب ومن ضرر من مظاهرة زوجها لها أوس بن الصامت. وكانت عادة أهل الجاهلية وما كان قبل الإسلام أن الرجل إذا ظاهر من زوجته بأن قال لها هي عليه كظهر أمه فإنها تحرم عليه على التأبيد ولا تعود إليه مطلقا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله لا تفعل، إن لي منه صبية صغار، إن ضممتهم إليه ضاعوا. لأن الرجل يعني ترى في نفسه فيه لوثة، فيه شيء من الجنون، ولذلك ربما لا يقوى على تربية أولاده. قالت: إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأنها لا تستطيع الإنفاق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليها إلا بقوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول والله إني لفي بعض البيت، يعني جالسة في طرف البيت وخولة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بعض كلامها ليخفى علي، يعني أسمع بعضه وبعضه لا أستطيع سمعه لأنها تخفض صوتها، وإذا بالقرآن ينزل من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت سبحان من وسع سمعه كل الأسماء، والله إني لفي بعض البيت وإنه لا يخفى علي. فالله قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات، وهذا هو مذهب السلف ومنهجهم الذي يدينون الله به، أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، وأن الله عال على مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لكنه جل وعلا يعلم ما يجري في كونه. فهذه المعية التي جاء ذكرها في كتاب الله في قوله وهو معكم، يعني معية العلم، وهذا هو الذي ذهب إليه سلف الأمة. نعم، علماء السلف أيضا يذكرون أن ثمة معية، معية خاصة خص الله بها عباده المؤمنين، وخص الله بها عباده المتقين، كما جاء في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن هذه المعية هي معية التأييد، وهي معية النصر، وهي معية العون. هذه أيضا معية خاصة لا تتنافى مع علو الله جل وعلا ومع استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، لأنه جل وعلا فوق عرشه وهو يعلم ما يجري في هذا الكون، فيؤيد عباده الصالحين ويؤيد أهل التقوى ويؤيد المجاهدين ويؤيد كل من يقوم بطاعته سبحانه وتعالى. ومن هنا لم تتعارض الآيات، بل كلها يؤيد بعضها بعضا ويفصل بعضها بعضا. وكنا قد وقفنا عند هذا الأثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه يعلم ما يجري في الكون، وأن هذه المعية التي أشار إليها هي معية العلم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قال حدثنا أبو الوليد ابن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله ابن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى: قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة، يعني في جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني جالس معهم، إذ مرت عليه سحابة فنظر إليها فقال لهم، يعني لأصحابه رضوان الله عليهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بشيء جديد، هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن، يعني واسمها أيضا المزن، لأن الله سبحانه وتعالى سماها بذلك، سماها بالسحاب وسماها بالمزن، ولأن العرب يطلقون هذه الأسماء أو أكثر من اسم على السحاب. قالوا والمزن يعني أيضا اسمها المزن. قال والغيايا أي ومن أسماء السحاب الغيايا. وفي بعض الروايات جاء والعنان، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم العنان أو قال الغيايا؟ قد يكون هذا من التصحيف في بعض النسخ. وإن كان أيضا تسمى السحاب بالعنان وتسمى بالغيايا. هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ وهذا سؤال أورده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم وليبين لهم مدى المسافات الواسعة بين السماء والأرض، وبين كل سماء وسماء، وبين السماوات مجتمعة، وبين عرش الرحمن جل وعلا، والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا. قال فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة. هكذا جاء الخبر، قوله إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث، هل هو شك من الراوي؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هذه الأقوال الثلاثة، أو أن هذا هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنه شك من الراوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدا من هذه الألفاظ، وشك الراوي فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر شكه في هذا الموضع. وقوله 71، بأي شيء تقدر السنة؟ هل هي بحياة الناس، أو أن المراد بإحدى وسبعون العلو المطلق، يعني علو واسع؟ لأن العرب جرت العادة أنها تستخدم السبعة ومشتقات السبعة، السبعة والسبعون والسبعمائة والسبعة آلاف، لضرب المثل في الكثرة، لتكثير الشيء. إذا أرادوا أن يذكروا شيئا كثيرا قالوا سبعون، قالوا سبعمائة. ومنه ما جاء في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، يعني مهما استغفرت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لو زدت على السبعين لفعلت. إذن المراد به بالسبعين الكثرة. وبعضهم يقيس المسافة يعني بسير الآدمي أو بسير الفرس أو بسير، لأنه جاءت بعض الروايات مقيدة مبينة هذه المسافة بسير الآدميين أو بعض المخلوقات. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في بعد المسافة ما بين السماوات وما بين الأرض، ثم بين أن بين كل سماء وسماء مثل هذه المسافة. قال إلى السماء، والسماء بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة. إلى السماء، والسماء فوقها كذلك، السماء فوقها كذلك، يعني ما بين السماء الأولى الدنيا والسماء الأولى، وما بين السماء الأولى والسماء الثانية، وما بين السماء الثانية والسماء الثالثة، وهكذا حتى عد 7 سماوات. ثم قال: فوق السماء 7 بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، يعني بنفس المسافة. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله عز وجل فوق ذلك، لأن حديث الأوعال أنها تحمل العرش، والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. وهذا الحديث جاءت له أو جاء له ما يشهد له من روايات أخرى، وإن كان كثير من أهل العلم حكم على حديث الأوعال بأنه حديث ضعيف فيه ضعف، لكن لما كان هذا المعنى جاء في أحاديث أخرى تشهد لمعنى العلو ولمعنى الارتفاع وعلو الله جل وعلا فوق عرشه استشهد به المؤلف، وإن كان قد تحقق لدى علماء الأمة الإسلامية أن الحديث الضعيف لا يستشهد به في باب العقائد، فضلا عن يعني لا يستشهد به في الأحكام فضلا عن أن يستشهد به في العقائد، لكن إذا توبع وإذا جاءت له شواهد تدل على أن له أصلا ساغ الاستشهاد به. والإمام أبو الحسين الآجري رحمه الله يذهب هذا إلى هذا المذهب، حيث يستشهد بأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف لأن معناها ثابت ولأن لها ما يدل على أن لها أصلا. استشهد بهذا الحديث وهو مشهور بين علماء الأمة بحديث الأوعال، وأن هذه الأوعال فوق السماوات وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، وأنه فوق العرش، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يجري في الكون. فعلوه وارتفاعه هذه صفة اتصف بها سبحانه وتعالى، وهذا العلو وهذا الارتفاع الذي اتصف به سبحانه وتعالى لا يتعارض مع كونه يعلم ما يجري في الكون ويعلم ما يقع بين المخلوقات. وهذا العلو من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة، حيث أثبتوا صفة الكلام لله تعالى، وأثبتوا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا صفة العلو. وإن كان الجهمية ينكرون هذه الصفات زعما منهم أن هذه الصفات يكون فيها تحديد ويكون فيها إحاطة ويكون فيها مشابهة بالمخلوقات، وكل ذلك إنما نشأ من تشبيههم الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقات، لكنهم لو علموا المنهج الذي صار عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والمؤلف أعني الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله أورد هذا الخبر بطرق متعددة، وهذه الروايات وإن كان مدارها كما قلنا على سماك بن حرب، إلا أن هناك من الأحاديث المرفوعة تشهد لهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله. ولهذا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب. وهنا التقت الرواية الأولى مع الرواية الثانية، حيث إن الوليد ابن أبي ثور تابع في هذه الرواية، حيث إن محمد بن سليمان لوين الراوي عن الوليد ابن أبي ثور تابع في هذه الرواية عباد ابن يعقوب الرواجل. قال عن سماك بن حرب عن عبد الله ابن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها قال وذكر الحديث بطوله، مما يدل على ما أراد أن يستشهد به الإمام أبو بكر الآجري من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال قال أخبرنا أبي قال قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب. وهذه الرواية تابع فيها إبراهيم بن طهمان الوليد ابن أبي ثور، حيث روي الخبر عن سماك بن حرب. قال عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال أو المزن؟ قلنا أو المزن. قال أو العنان؟ قلنا أو العنان. في الرواية الأولى كما عرفنا أنه ذكر الغياية، وهنا ذكر العنان. قال فهل تدرون ما بعد، فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا، يعني الله أعلم بذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها برأي أو أن يستطيع أن يصل إليها، ولذلك وكلوا أمر معرفتها إلى الله سبحانه وتعالى. قال 71 أو 72 أو 73 والتي فوقها مثل ذلك، حتى عد 7 سماوات على نحو ذلك، ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين السماء، مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوقه 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن. وإذا كان هذا تقدير يعني حجم هذا الجزء من الأوعال ما بين أظلافهن، والظلف بمثل مثل الظفر في القدم بالنسبة للإنسان، والركبة معلومة وهي المفصل الذي يفرق ويفصل بين الساق وبين الفخذ، هذه مسائل، هذا المقدار يساوي مسيرة 71 أو 73 سنة في هذه الأوعال. فكم يقدر يعني حجم هذه الأوعال؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. ولهذا قال ما بين سماء إلى سماء ثم العرش فوق ذلك، وإن الله عز وجل فوق العرش. وإثبات أن الرب سبحانه وتعالى فوق العرش هذا أمر مقطوع به، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، ذكره في 7 مواضع من القرآن الكريم، كلها جاءت تثبت أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش، الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من كتاب الله تثبت ذلك. وعلينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، وأن استواءه على عرشه سبحانه وتعالى يليق بجلاله. وهذا أمر قد تحدث فيه وتكلم فيه سلف الأمة رحمهم الله، وإن كان يعني بعض أهل الأهواء كغلاة الجهمية ونحوهم أنكروا ذلك وحاولوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره، حيث حرفوا وحيث عطلوا، ولكن الأمة منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الناس إلى اليوم ولله الحمد يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومما يذكر في هذا الشأن ما يروى أن الإمام مالك رحمه الله كان يوما يحدث في هذا المسجد، فدخل عليه رجل وطرح عليه ذاك السؤال المشهور، قال له: يا إمام، الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. وجاء سؤاله: كيف استوى؟ يعني يسأل عن الكيفية. وهنا يذكر رواة الخبر عن الإمام مالك أنه لما طرح عليه هذا السؤال أطرق رحمه الله وتغير لونه وعلته الرحضاء يعني العرق، ثم أجاب الرجل قائلا: الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، والاستواء كما فسره علماء الأمة وسلفها بأنه الاستقرار وبأنه العلو. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنه أمر يتعلق بشيء ليس لنا أن نتصوره أو أن ندركه، فكل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته سبحانه وتعالى نعرف المعنى الذي دلت عليه الآية، لكننا نجهل كيفية ذلك، لأن الله تعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. والكيفية إنما هي أثر الإحاطة، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول. ثم بين الإمام مالك الذي يسير على منهج السلف رحمهم الله أن هذا السؤال ليس سؤالا يرد من مؤمن، ولهذا قال له: والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل في كتابه 7 آيات تتلى يصف فيها الرب سبحانه وتعالى أنه على عرشه مستوى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وكانوا رضوان الله عليهم يسمعون الآيات، وما عرف أن واحدا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف استوى الرحمن على العرش؟ ذلك لأنهم مؤمنون ويعلمون أن ما يتعلق بذات الله جل وعلا يجب علينا أن نتلقاه وأن نؤمن به، لأنه من باب الإيمان بالغيب، ولأن العقول البشرية لا تطيق إدراك ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما خلقها في هذه الدنيا ومقدار علمها ما يتعلق بدنياها، وأما ما يتعلق بذات الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته فهي من باب الإيمان بالغيب، وعلينا أن نؤمن بذلك وأن نسلم وأن نرضى وأن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي تتلقى بالغيب، ونحن موقنون معترفون مسلمون بأنه لا أحد يعلم عن الله أفضل مما يعلم الله عن ذاته جل وعلا، ولأنه لا أحد من المخلوقات يعلم عن الله أكثر مما يعلمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن من يزعم ويدعي أنه يريد أن يعرف أمور أكثر مما عرفه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعي أمرا محالا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما عرفهم ولما قرأ عليهم هذه الآيات آمنوا وسلموا، وما عرف عن أحد منهم أنه سأل عن ماهية أو عن كيفية. ولذلك لما سئل الإمام مالك، وكان في تلك الأيام قد نبتت نابتة الجهمية، رد على السائل وقال له: والسؤال عنه بدعة. والإيمان يعني بأن الله تعالى مستوي على عرشه واجب من كمال ومن تمام، بل من حقيقة الإيمان. يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحس مالك رحمه الله أن هذا الرجل إنما قصد بسؤاله إثارة فتنة، قال له: ولا أراك إلا رجل سوء. هكذا واجهه رحمه الله: لا أراك إلا رجل سوء، تريد أن تثير على الناس فتنا، وتريد أن تثير في نفوسهم شبها. الله سبحانه وتعالى نزه عنها عباده المؤمنين. ثم أمر مالك رحمه الله بأن يطرد هذا الرجل من مجلسه حتى لا يثير الفتنة. والشاهد أن قول الإمام مالك رحمه الله وفتوى الإمام مالك في هذه المسألة تبين لنا منهج السلف الصالح رحمهم الله، حيث إنهم يؤمنون بهذه الأسماء والصفات التي تسمى الله بها ووصف بها نفسه، دون أن يقع في نفوسهم تفكير في هيئة أو في كيفية، حيث يقنع الإنسان نفسه بأنه لا إمكانية للوصول إلى ذلك في هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يراه أحد في الدنيا، وأخبر أنه لا تدركه العقول، لأن العقول إنما تدرك ما يتناسب مع خلقها، وأما ما يتعلق بذات الله جل وعلا فدون ذلك خرق القتاد. وأهل السنة والسلف الصالح رحمهم الله يذكرون أيضا مسألة أخرى يؤكدون فيها هذا المراد وهذا المعنى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءه يوما رجل ضيف استضافه، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أهل بيته: هل عندكم من شيء نقدمه للضيف؟ لكن جاءت الإجابة بأن لا شيء عندنا في البيت. وهذا ليس بمستغرب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمر بهم الشهر والشهر والشهر، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها: الهلال والهلال والهلال، ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لطهي طعام. فلما سألها عروة رضي الله رحمه الله: ما كان إذن طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، وقد يتوفر التمر أحيانا وقد لا يتوفر. فلما سأل أجابوه بأن لا شيء عندنا. وأحس بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ظهر على وجهه هذا الموقف، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضيف هذا الرجل، وأخذ الرجل بعد أن صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ولما دخل بيته أخبر امرأته بأن معه ضيف، هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بأنه لا يوجد عندها إلا طعام أطفالها، فقال لها علل الأطفال، يعني صبريهم إلى أن يناموا، وهيئ الطعام، فإذا وضعتيه قومي إلى السراج كأنك تطفئينه كأنك تصلحينه فأطفئيه. ونوهم الضيف أننا نأكل ولا نأكل حتى يأكل ويشبع، وفعلت كما أوصاها زوجها، وبات الضيف بعد أن تعشى، ثم عند صلاة الفجر رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى يا معه الفجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلى وأدار وجهه إلى الناس ويسألهم إن كان لأحدهم رؤيا أو يذكر الله جل وعلا، وإذا بالأنصاري ومعه الضيف يقدمان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما مبتدرا، يعني بدأهم بالكلام، قال له لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعكما. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعكما، يعني من صنيع الرجل وامرأته، حيث إنهم قدم وآثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على طعام أولادهما. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب جل وعلا يضحك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا منه هذه المقالة، ما تجرأ أحد منهم وقال كيف يضحك، لأنهم يعرفون أن ما يتعلق بذات الله من أسماء ومن صفات يجب الإيمان بها. فقالوا يا رسول الله إذن والله أو يضحك ربنا، قالوا يا رسول الله أو يضحك ربنا، يعني مسائلين مستفسرين، فقال نعم، قالوا إذن والله لا نعدم الخير من رب يضحك، إذن والله لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا كانت إجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا وسلموا واعتقدوا بأن الله تعالى متصف بهذه الصفة، وأن هذه الصفة من صفات الخير، وأن هذه الصفة من الصفات التي يرجو منها العباد من الله سبحانه وتعالى الخير. ما قال أحد منهم هذا إذا فيه تشبيه بالمخلوق، أو قال أحد منهم إن هذا مستحيل، أو قال أحد منهم إن هذا فيه حلول الحوادث بذات الله كما يزعم المعطلة والمحرفة، وإنما آمنوا لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في كتاب الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال أهل الإيمان، يؤمنون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن ليس للعقل في ذلك أي مجال، وأن الأمر لا يلزم، وأن الأمر لا ينبغي أن يتعدى الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، حيث قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني في معرض المدح والثناء على أهل الإيمان. فمن الأمر المسلم ومن الأمر الذي يجب أن يكون عليه أهل الإيمان أنهم يؤمنون بما جاء عن الله، ويؤمنون بذلك إيمانا غيبيا. يقول هنا بعض الأسئلة: هل يجوز أخذ دية القتيل في القتل الخطأ الناشئ من حوادث السيارات من شركة التأمين؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما حكم من حصل على الدية من شركات التأمين؟ السؤال يبدو يعني يحتاج إلى شيء من التحوير، كأنه يسأل هل يجوز للإنسان أن يعمل بالتأمين أو أن يتعامل مع شركات التأمين؟ هذه من المسائل التي يعني خاض فيها العلماء حديثا. مسائل التأمين وشركات التأمين هي من الشركات المحدثة، والتي يعني قامت في كثير من البلدان غير الإسلامية ثم انتقلت إلى البلدان الإسلامية. وعلماء المسلمين المعاصرين أخضعوا قضية التأمين للدراسة الفقهية، وهناك بعض القضايا اتفق العلماء على عدم جوازها في التأمين، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، لكن اختلفوا في التأمين على المتلفات وما يجري للإنسان من تلفيات، مثل قضية السيارات، التأمين على السيارة في مقابل ما يقع من خطأ، سواء كان ذلك على الغير أو على النفس وعلى من هو في داخل السيارة. والمسألة لا تزال خاضعة للدراسة، لكن كثير من أهل العلم أو كثير منهم يرى أن ذلك من الأمور التي فيها يعني من باب التعاون على البر، وأنها إن كانت من منطلق التعاون على البر والخير فيجوز التعامل بها. وعندئذ لو أن إنسانا يعني اعتدى على آخر أو حدث تصادم وتلف بأن مات بعض من في السيارة المقابلة، وأن شركات التأمين تتولى دفع التعويضات، طبعا هم يسمونها تعويضات ومنها الدية، قالوا إن هذا إذا كان ضمن ضوابط معينة وشروط وضعها بعض الفقهاء أن ذلك جائز. والذين لم يجيزوا هذا الأمر قالوا إن المسألة مبنية على الغرر، لأن هؤلاء الذين يدفعون الأموال للتأمين، التأمين خاضع لزمن معين ولأموال محددة، ولأن المؤمن إذا لم يوفي بالشروط فإن ماله يضيع عليه، وقد يكون هذا يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وكثير منهم يرى جواز التأمين على المتلفات في غير النفس، يعني إلا ما يسمى بالتأمين على الحياة، ذلك أن الإنسان يدفع للشركة مالا مقابل أنه إذا مات يعطى لورثته مبلغ يتفق عليه من المال. هذا الذي يعني رده كثير من أهل العلم، أو رده العلماء، أو يكاد ينعقد الإجماع على بطلانه، لأن هذا يتعارض مع قدر الله سبحانه وتعالى. وأما التأمين على المتلفات فهذا مثل التأمين على المصانع والحرائق والمتلفات التي تحدث بفعل الغير، فهم يرون ذلك جائز إن شاء الله. يقول: كيف نوفق بين حديث الأوعال والآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هذه الآية ظاهرها أنها تحكي لنا صورة يوم القيامة، وحديث الأوعال يكون يعني قبل يوم القيامة، فلا تعارض بينهما. هذا إذا ثبت حديث الأوعال، وقد عرفتم أن هذا الحديث يعني متكلم فيه، وإنما استشهد به المؤلف لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول: سؤال: رجل توفيت زوجته وله منها أولاد، وله من الأولاد أحفاد، تزوج بزوجة أخرى، فهل الأحفاد محارم للزوجة الجديدة أم لا؟ الجواب: نعم، الأحفاد لأنهم أولاد فهم محارم للزوجة الجديدة، ومن يعني يلد منهم من الأحفاد أيضا الحرمة مستمرة، لأن حرمة الولد مستمرة مهما نزل الولد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من المحرمات قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فمن المحرمات ابن الزوج، لأن هذا يقول الله في حقه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فحرم على الابن أن ينكح زوجة أبيه، ليه؟ لأنه محرم لها. ومن يتولد من أولاد الزوج هم أيضا محارم، أحفاد وأولاد الأحفاد وما إلى ذلك، لأن كلمة آباؤكم تشمل الأب وإن على ومنه الجد. فالشاهد أن أحفاد الزوج محارم لزوجته. يقول: منذ صغري لا أصلي حتى كبرت، وصار عمري في 30 عاما، ولكن والحمد لله أكرمني وهداني سواء السبيل، هل أقضي ما فاتني من الفروض أم أصلي سنة أم أقضي وأصلي السنة؟ هذا سؤاله الأول. الجواب: هذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة من تهاون في ترك الصلاة، المتهاون في ترك الصلاة لا الجاحد لها. أما من جحد وجوبها وأنكر وجوبها فهذا كافر باتفاق الأمة، لكن من ترك الصلاة تهاونا، جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من أهل العلم يرى أن هذا ليس بكافر، وإنما هو عاص مرتكب كبيرة، وما دام عاصيا مرتكبا كبيرة وتاب عليه أن يقضي. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، يقضي، يقدر ما فاته ويقضي ويكثر من النوافل، لأن الإنسان لا يدري، قد يقصر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى يوم القيامة فيه بين الناس الصلاة، فيقول الله تعالى يعني يسأل الإنسان عند الحساب عن صلاته، فإن كانت تامة فذلك فضل من الله، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به صلاته. والنقص هنا لا يلزم أن يكون تركا، وإنما قد يكون نقصا بسبب عدم أداء الصلاة على الوجه الأكمل، لأن العبد قد يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها، بسبب ما يقع فيها من لهو وما يقع فيها من نقص وما يقع فيها من خروج عن الصلاة. لكن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هكذا استدل علماء المسلمين، قالوا فإذا كان النسيان والنوم يستوجب القضاء فالترك التهاون الترك بالتهاون يستوجب القضاء من باب أولى. وذهب جماعة من أهل العلم، الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن من ترك الصلاة تهاونا يكفر، يخرج عن الملة ويعتبر كافر مرتد. ولذلك قالوا إذا تاب لا يسأل عن السابق لأنه يعتبر مسلم جديد، والمسلم الجديد ما يطلب منه أن يعني يؤدي الفروض الماضية، لكن عليه أن يكثر من النوافل. والذي يظهر لي والله أعلم ما ذكرت لكم من أن يعني أحكام الشريعة الإسلامية في العموم تفرق بين الجاحد وبين المتهاون في كل الأحكام، وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، يعني هذا لفظ مطلق قد يشمل الترك بمعنى الجحود ويحتمل الترك بمعنى التهاون، لكن ما يحمل على التهاون مطلقا، ولأن قواعد الشريعة كما ذكرت أنها تفرق بين المتهاون وبين الجاحد، ولذلك يطرد الحكم في الصلاة والله أعلم. سؤال آخر يقول هل واجب إن أتيت، هل واجب أن أتيت أحد المذاهب أم آخذ من كل، يعني كأنه يريد أن يقول هل يلزمه أن يلتزم أحد المذاهب أو يأخذ من كل المذاهب؟ الجواب أقول لأخي السائل ريح نفسك، التزام المذاهب إنما يجب على العالم بها، وأما العامي الذي لا يعرف المذاهب هذا لا مذهب له وإن ادعى. اليوم مع الأسف الشديد كثير منا يرتبط وينتسب إلى مذهب وهو لا يعرفه، ليه؟ لأن أهل البلد يحكمون بمذهب أو يذهبون إلى مذهب علماء أهل البلد فهو ينتسب إليهم تبعا، أو أن أباه وجده من بلد ما يتمذهبون بمذهب فيقول أنا مذهبي شافعي لأن أبوي شافعي وجدي شافعي والبلد التي نعيش فيها تحكم بمذهب الشافعي. الجواب أنت مهما ادعيت أنت لست شافعيا، لأن العامية لا مذهب له، وإنما العامي مذهبه مذهب من يفتيه. عندما تأتي وتستشكل أمرا تذهب إلى شيخ وتسأله، فإذا أفتاك فأنت تعمل بما أفتاك به، سواء أفتاك بمذهب الشافعي أو بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب مالك. ولذلك ادعاء كثير منا أنه على مذهب معين وهو لا يعرف أحكام هذا المذهب ولم يتعلمها ولم يضبطها، نقول له أنت لست من أصحاب هذا المذهب، إنما أصحاب هذا المذهب من تعلمه ومن التزم به. ومع ذلك فالذي عليه السلف الصالح أنه لا بأس للإنسان أن يتعلم وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى وأن يتعامل مع الناس وفق مذهب معين، لكن إذا قام دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة تخالف رأي هذا المذهب، فعندئذ عليه أن يلتزم الدليل وعليه أن يعمل بالدليل، لأن أصحاب المذاهب سواء كان الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد كلهم لم يلزموا أحدا بأن يتبع مذهبهم، هم نعم يوضحون للناس ويبينون، وكانوا يقولون إذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك رحمه الله كان يقول كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي لا يرده أحد بل يجب على كل إنسان أن يقبله. وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول إن كان الكلام من الله فعلى العين والرأس، وإن كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن جاء الأمر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس أيضا، وأما إن كان من التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو من التابعين، إذن فقد تساوت الطبقة وتساوت الرؤوس، فعندئذ يجتهد كما يجتهدون. لكن إذا كان القول قد جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لأحد أن يخالفه بدعوى أنه أن مذهبه يخالف هذا الرأي، لأن أصحاب المذاهب رحمهم الله هم يفوضون الأمر إلى الله، وكلهم يعني أصحاب المذاهب إنما يأخذون الحكمة ويأخذون الأحكام من ما جاء عن الله ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحكيم وكلهم من رسول الله ملتمس. يسأل سؤال يقول هل آل البيت موجودون في مصر أم لا؟ الجواب الله أعلم، الناس مأمونون على أنسابهم، واليوم من ينتسب لآل البيت يقول أنا من آل البيت علينا أن نصدقه،